لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. استكمل الكلام في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، والكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الفصل الثالث بعنوان التوسل المشروع وأنواعه. هو في الواقع هنا بدأ يكلمنا على التوسل في الدعاء، هيكلمنا التوسل المشروع في الدعاء خاصة، وقال احنا قلنا التوسل المشروع بكل الطاعات، كل الطاعات حتى ولو لم أدعو الله بها. هو هيجي في التوسل المشروع في الدعاء أن أدعو الله بعمل صالح، لكن مجرد العمل الصالح هي دي الوسيلة التي تقربنا إيه إلى الله. الكلام بقى على الوسيلة التي تقربنا إلى إجابة الدعاء أو تجعل إجابة الدعاء أرجى، فده في الغالب يعني بيضر جدل حوله. ليه؟ لأنه أولا عندنا وسائل مشروعة محتاجين نتعلمها بغض النظر عن وجود الانحرافات من عدمه، وفي نفس الوقت لأنه التوسل في الدعاء هو باب أو غرض بيفتح أبواب لأنواع من البدع، بل والعياذ بالله بيصل في النهاية إلى أن يدعو غير الله مباشرة ويسمي هذا إيه؟ توسل. فمهم إن احنا نفهم. بيكلمنا على الفصل الذي قبله واللي بينا فيه الأسباب بنوعيها، ثم يقول: ونحن نعلم أن الله عز وجل أمرنا بدعائه سبحانه والاستعانة أو الاستغاثة به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول: وقد شرع الله لنا عز شأنه أنواعا من التوسلات المشروعة المفيدة المحققة للغرض، والتي تكفل الله بإجابة الداعي بها. أنا بتكلم عن التوسل المشروع في الدعاء اللي هو أشياء أضمنها دعائي تجعله أرجى للإيه؟ للقبول. يقول: إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى. دي مسألة مهمة، يعني بمعنى ما فيش في الدعاء إطلاقا حاجة اسمها إنه أنا إذا دعوت الله عز وجل ولو بالصيغة الفلانية أو بالطريقة الفلانية إنه سأجد الإجابة الفورية، أو حد وارد الدعاء لا يستجاب، وارد يستجاب ولكن يؤجل، وارد يعطى العبد ما هو خير مما طلبه. طب إيه اللي على العبد؟ ياخد بأسباب إجابة الدعاء. الطاعة عموما تكون حالته حال الطاعة، بالذات إطابة المطعم مثلا، التذلل والافتقار لله تبارك وتعالى، واستثمار الأحوال اللي بيحصل فيها تذلل طبيعي، يكون مسافر مشعث مغبر، السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، يعني مجرد السفر وبعد الإنسان عن أهله، فالحالة دي استثمرها في الإكثار من الدعاء، وزائد صيغة الدعاء نفسه تتضمن الأمور اللي احنا هنقولها دي، يبقى يدعو الله تبارك تعالى يعني بياخد بكل أسباب إجابة الدعاء، ومما يرجى معه الإجابة هذه الوسائل. يقول: فلننظر الآن فيما تدل عليه النصوص الشرعية الثابتة من التوسل دون تعصب أو تحيز. يقول: أن الذي ظهر لنا بعد تتبع ما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى وحث عليها، ورد بعضها في القرآن واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها، وليس في هذه الأنواع التوسل بالذوات أو الجاهات أو الحقوق أو المقامات. ليه بقى؟ لان ده باب بدعة وليس هذا وفقط، بل غالبا ما يستثمرها الشيطان في ان ينقل اصحابها الى دعاء غيره. يبقى الاول يسأل الله تبارك تعالى بجاه الولي الفلاني وحق الولي الفلاني، وبعدين يعني قد يعني يستجيب الله تبارك تعالى في سبب اخر من اسباب اجابة الدعاء، ضعفه، مسكنته، فتنة وابتلاء، حق. فبعد شوية ايه يقول طب ما هو بقى انا عايز يعني اقوي اسباب الاجابة، فيجي الشيطان، شياطين الجن والانس، يقولوا طب بقى بالمرة بقى اعمل نذر للوالد، انت قلت بجاه فلان كده من غير اي حاجة وابنك نجح. كنت طبعا في اسباب ظاهرة، يعني اللي يكون مثلا عنده ابن مش منتبه للدراسة، مش متوافقة معاه، فيجي ده خلاص مثلا رصب، يجي التاني يقول بحق الحسين البدوي، ويكون هو ولد كويس او يعني الدراسة ماشية معاه وهو ماشي معاها وبذل مجهود ينجح او يتفوق. بص شفت ده، طب اللي بعده بقى لا ده لازم نذر، فيقع في النذر، وبعد النذر ويبقى دي السكة اللي احنا دايما بنشوفها، فيبقى دايما دي بدع يجر بعضها الى بعض، الا سنجد انه لا وجود للتوسل بذات احد او جاهه او حقه او مقامه. طبعا في خلاف في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بحقه، وسنبين ان الراجح وبقوة وبشدة، حتى وان كان من قال بهذا قال به من قال من الائمة الاجلاء، ان حتى المسألة ديت الراجح فيها عدم الجواز. والمشكلة ان ده اللي هنشوفه مع اللي بيدافعوا عن الصوفية واللي عندهم غلو في الصالحين، تقدم له توسل مشروع لا غبار عليه، مجمع عليه، يقول لك ماشي بس في توسل بحق فلان وجاه فلان، وبعدين التوسل ده اعرف اقلبه الى ان اقول شيل الله، لغاية ما بقولنا بيوصل لايه، ان يدعو غير الله مباشرة. طيب كان عندك نوع مجمع عليه سبته ليه؟ طيب ساب المجمع عليه ليه يا عم؟ يقول ما هو في ائمة قالوا بالتوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هو الزعم ان هذا هو مستنده وقف عند دي؟ قال خلاص طالما في امام قال بالتوسل بحق او وفي دليل ما ضم منه هذا الامام فوقف عند كده، ولا ده دي سايبها حتى دي مش واقف عندها، او لو عملها او يقولك يا عم في ادلة كما سيأتي في ان تسأل الله بحق السائلين. طب انت اللي بتعلمه للناس ده مع انه حديث ضعيف هو ده، ولا انت يعني جايب ده مجرد دليل تمرر بيه حاجات، وحتى التي تزعم من الدليل اللي انت جبت ادلة عليها بتهجرها او اتباعك بيهجروها، او الواقع العملي بيقول لا انتوا عملتوا المجمع عليه ولا حتى المختلف فيه ولا ما اتت به الاحاديث الضعيفة اللي مررتم بها بعض صور من التوسل غير مشروع، انتوا رايحين مباشرة على لا خد بالك شلا دي معكوسة، يعني هو يعني بيدعو المقبور ويقول له يعني من اجل الله اجب يعني اعطني مسألة ده كده. طبعا ربما الناس ما بيبقاش فاهمة هي بتقول ايه، سواء تشوفها بيوصل في الاخر لايه، وبعدين عند المناقشة يبتدي معاك الامام احمد اجاز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او كذا. فكل دي بتبقى حاجات سلم يعني. وبالتالي مهم جدا. لا لو شيء من ده شرعي اكيد على العين والرأس، بل يجب يعني بل يشرع تعليمه للناس وندبهم اليه. لو شيء في خلاف والدليل على خلافه نقطع الباب، نقفل الباب من اوله، بالذات احنا شايفين ازاي ايه الخيط بيفضل ماشي مع الناس. طيب يبقى في الواقع ان اللي ورد بيه الدليل الصحيح ما فيهوش حاجة فيها لا ذوات، لا توسل بالذوات ولا بالجاه ولا بالحق ولا بالمقام، وإنما هي ثلاثة أنواع. يقول أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي ثلاث أنواع عندنا من التوسل المشروع. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودي هو الهل ويعني ذكر عدد من الأدلة التي تفيد هذا. الثاني التوسل الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي. يبقى العمل الصالح وسيلة تقربنا ايه الى الله. طب انا عايز اخلي العمل الصالح ده استثمره في انه وسيلة يرجى بها اجابة الدعاء، يبقى الانسان بينه وبين ربه مفيش بقى هنا خوف من الرياء. اذا شعر ان في عمل صالح ما هو جاهد فيه نفسه ونحو ذلك، يتوسل الى الله بان العمل ده انا كان اخلاصا لك يا رب، فبيبقى التوسل الله بعمل صالح قام به الداعي. يبقى دول اتنين الانسان بيتوسل بما يخصه، يعني ان يضمن صيغة الدعاء ثناء على الله، دي واحدة. التانية انه يضمن صيغة الدعاء تقرب الى الله وتوسل بعمل صالح قام هو به، وده الاصل. الاصل يعني ان الانسان يتقرب الى ربي بفعل نفسه، بطاعته، بتذلله الى الله، بثنائه على الله. يبقى هو بيترك هذا الاصل. من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد انه جعل الصالحين تعم منفعتهم على من حوله، ومن هنا بيجي عندي باب الشفاعة، شفاعة المؤمنين في ذويهم، بالذات بقى ايه الشهداء، حفظة القرآن، والشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة هي نوع من إكرام الله للمؤمنين بأن يجعل خيرهم يعم على من حولهم، بس بدون ما يخدش جناب التوحيد، مش كده؟ فهنا ورد الشرع بانه ممكن تسأل الرجل الصالح الحي الحاضر ان يدعو الله لك. يبقى انا عندي التوسل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى ده انت ستتقرب الى الله وتثني على الله وتتذلل بين يدي الله بايه؟ بذكر اسمائه الحسنى، وده الاصل. او انت تذكر انك فعلت عبادة ما، يبقى انت عاملها الاول، وهي اي عبادة وسيلة، احنا اتفقنا ان اي عبادة وسيلة تقربنا من الايه من الله تبارك وتعالى، وكمان هتخليها وسيلة لإجابة الدعاء بان تذكرها في دعائك، ودي ورد بها الادلة هنقولها دلوقتي ان شاء الله. طيب هذه او بقى بداية ان الانسان يستفيد من غيره. شوف بقى ايه اللي ورد في الشرع. ورد انك يمكن ان تسأل الرجل الصالح الحي الحاضر ان يدعو الله لك. وقائع ما عنديش هنا، احنا لو تفتكروا قلنا في الاصول ان الاقوال اكثر انضباطا من الايه؟ من الافعال. فانا ما عنديش مثلا هنا ده اللي يقول لا تتوسل الا، لا، انا عندي مواقف سأل فيها الصحابة ان سلم ان يدعو الله لهم، وان سلم قال لعمر رضي الله عنه لا تنسنا من صالح دعائك يا اخي. فايه المواقف دي؟ عايزين نوصفها، نوصفها بما لا يخرجها عن الاصل. الاصل انه يعني كل انسان يتقرب بعبادة نفسه، مش كده؟ طب ايه اللي حق هنا؟ عندي انك سأل اللي ورد بيه الدليل انك تسأل الرجل الصالح الحي الحاضر ان يدعو الله لك. ففي الواقع انت بتطلب منه ان هو ينشئ عبادة لا تركت على انه الانسان بالاجماع يجوز ان يدعو لنفسه ولغيره. انت غاية ما هنالك ايه؟ بتقول له اجعل لي حظ في دعائك او ادعو. يبقى اذا برضو هنا كل الانسان يدعو يسأل الله لنفسه ولغيره، ده موضع اجماع. كل ما ورد ان ممكن اذا توسمت او تيقنت، طبعا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، او اذا تيقنت او غلب على ظنك صلاح احد، انت هنا لا لا لا دعوت من غير الله ولا غاية ما هنالك انك بتقول له انت عبادة الدعاء يجوز ان تدعو لغيرك فاجعلني من ذلك الغير. يبقى ده ايه؟ ده النوع الثالث، التوسل الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، اللي هو يعني هتنشأ عبادة حقيقية من رجل صالح اخر، اللي هي عبادة الدعاء بيشملك ضمنها. هنا اي محاولة خروج عن القيود ديت يبقى تزيد وخروج عن الاصل والقاعدة، ولا تزر وازرة وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى. يبقى الاصل الانسان لا يحاسب على وزر غيره ولا يأخذ الا ما سعى. من رحمة الله تبارك وتعالى انه هذه القضية لا مو يعني من يعني عظيم فضله انه جعل انه بعض الناس خير اللي بيأتيهم من طاعاتهم بيعم بغيره، ليه في الشفاعة. والدعاء نوع، الدعاء للغير نوع من الشفاعة أيضا، أنه هو يدعو الله لغير. فأنت هنا طيب واحد بقى يقول طب ما أنا أقول أسأل الله بحق فلان أو بجاه، طب أنت ابتداء دي عبادة لم يرد بها دليل يبقى بدعة. الأمر الثاني خدها حتى بالمعنى، ما شأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، جاه الصحابة عند الله عظيم، أيوة ما شأنك أنت به؟ إيه اللي هتقول يعني ما إذا توسلت إلى الله به أجاب دعائي؟ دي تحتاج إيه؟ أن الله يخبرك بهذا، وإلا في الأصل أنت لك سعيك. فلما شرع لنا إن أو بالنصوص الفعلية التي وجدناها إن إحنا نطلب من الرجل الصالح الحي الحاضر أن يدعو الله لنا، فقلنا بمشروعيته، وحتى المعنى واضح والظاهر. أما أنت مجرد تقول حق فلان وجاه فلان، طب هو جاه عظيم، أنت ما شأنك أنت بهذا؟ إنما يجب أن تتوسل أنت إلى الله، أن تتقرب أنت. لو أخبرنا الله أننا إن ذكرنا هذا كان هذا سبب في جود دعانا نقول بها ونعمت. يبقى لأن الأسباب الباطنة إذا أخبرنا الله أنها سبب فهو مسبب الأسباب وهو مقدر المقادير، فنأخذ بما أمرنا به رجاء أن يحصل لنا النتائج التي نرجوها. لكن هذا لم يرد، بل ورد أو مجرد كونه لم يرد وفي باب العبادات يبقى إيه؟ بدعة. بل ورد خلافه، الأصل أن ليس الإنسان إلا ما سعى، فمش هيستفيد من غيره إلا بإكرام قدره الله وأخبرنا به وبين لنا كيف إيه كيف نطلبه. يعني ما نجي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يطلبوا منه الدعاء، طب يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم احنا بنطلب شفاعته العظمى، بس نطلبها من مين؟ من الله عز وجل، ان يقدر لنا ان نكون من ايه، ان يقدر لنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا اي فائدة ممكن تستفيدها من غيرك لاجب، يبقى الخير الخبر يجي من عند الله تبارك وتعالى، والطريقة اللي اطلبها بيها تأتي من عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالأصل ما ليس الإنسان إلا إيه؟ أسعى. وبيؤكدوا إن اللي وارد في التوسل إن أنا الداعي هو الذي يثني على الله ويتذلل لله ويخضع لله، فيبقى ده أرجى الإجابة الدعاء، إن الداعي في تذلله يذكر عباد، يبقى هو العبادة أصلا بتاعته، وهو إيه بيذكرها مرة أخرى تقربا لله تبارك وتعالى. وحيث أنه طبعا ده كده خلاص، ده دول جاي بيهم الدليل التفصيلي ومنسجمين مع الدليل العام إن ده من سعي الإيه الإنسان. طيب، وحيث أنه ثبت إنه يمكن أن أسأل غيري أن يدعو الله لي، إذن صار ده ليه قلنا بيه؟ لأنه جاب الإيه الدليل. أي درجة خروج عن كده يبقى خرجت إن أنا بطلب ثواب لشيء لا يخصني، وفي نفس الوقت خرجت إلى أني أقرر مشروعية عبادة لم يأتي بها إيه دليل. طيب، هنا حاجة المخالف بيعمل إيه بقى؟ بيدعي وجود دليل، فاحنا بنناقش الدليل معاه، وهالأدلة اللي بيدعوها كلها ايه ضعيف او فهموها على غير وجهها. دليل استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس ده من اقوى الأدلة اللي ترد عليهم. العجب انك ساعات تلاقيهم ايه بيستدلوا بيها، وسيأتي الكلام عليه، فساعات يبقى الدليل ضدهم وهم مش واخدين بالهم. فاحنا هنناقش الاستدلال دي، وساعات يبقى الدليل ضعيف او فيه مقال. والله لو ضعيف خلاص، لو فيه مقال وهو بيدعي والله طب انت ليه تلزمني بمذهبك الحديثي، انا عندي ائمه صححوا الحديث ده، اقول له قف عنده، لان ده باب ايه باب عباده، يبقى باب الاصل في الايه التوقيف. فلو هو على سبيل المثال، انا بحاول نلم الموضوع على بعضه وبعدين نقراه ان شاء الله، لو هو على سبيل المثال قال لي والله انا بحتج بحديث اللهم اني اسالك بحق السائلين، بقول له الحديث ده ضعيف، يقول لي يا عم ضعيف عندك، حسن عندي. وده طبعا الامر محتمل، مع انه هو الراجح انه ضعيف، واللي احنا بنشوفه من فتح الباب. قال له طيب، إذا لو كنت صادقا فيما تدعي إن دي حجتك، قف عند الإيه؟ قف عند ما ثبت به الدليل. وبعدين هنا في فرق بقى، حتى يقول لي طب خلاص حق السائلين حنشلها ونقول حق فلان وفلان. طب هنا حق السائلين مبهمة، انت حطيت فلان وفلان اللي انت ما انتش عارف هم اولياء ولا مش اولياء، حتى لو حسنت بيوزر. طيب ركون قول بقى، طب وبعد ما يغير بقى يسمي معينين يقول جههم، طب ما هو حق السائلين يحتمل ان يكون حق السائلين على الله ان يجيبهم، يبقى رجعت لايه؟ للتوسل الله باسمائه وصفاته. فيبقى الحديث ده احنا بنقول له ضعيف، وعلى فرض صحته هيبقى نقول له لما تدعو بالدعاء ده تبقى بتضمر في نفسك انك بتتوسل الى الله برحمته وبانه يجيب دعوة الداعي اذا دعاه، وبالتالي يمتنع انك تقلبها لي ايه على معين، ده حق السائلين كلهم، ده دي صفة متعلقة بكل الايه، ويمتنع انك تقلب الحق ده الى جاه، ان ده باب وده ايه وده باب اخر. فهيقول يعني، وعشان كده مهم جدا عندما نقاش اهل البدع نعرف الدليل اللي احتجوا بيه ودركته، ودرجة المرونة اللي ممكن تبديها في المسألة. يعني لو افترضنا فعلا ان حد شايف ان ده دليل، نقول له ماشي، انت لو انت فعلا صادق فيما تقول هيبقى غاية ما هنالك. وده نفس المسألة اللي ايه مع من قال من العلماء ممكن ناس الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا متأكد الامام احمد او غيره، نحن متأكدين ان جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ايه عظيم، لكن هو احنا نسأل الله، اما بنتوسل اليه باسمائه وصفاته او بنتقرب اليه بافعالنا. جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ما شأنه وما شأن الدعاء، لكن لو انه ثبت ان الله اخبرنا او بين لنا او ان سلم استعمل هذا في دعائي او علم احدا ان يذكر هذا في دعائي، يبقى اذن الدليل ده بين لنا ان ذكر جاه سلم في الدعاء سبب من اسباب ايه قبولي. يبقى هنقول ده من قال ده من العلماء ما فتحش الباب على مصراعيه، مع اننا نخالفه ونخالفه اولا لان الدليل ضعيف، ثانيا لاننا شايفين الباب لما اتفتح راح لغاية فين. ومع هذا اذا من اقتصر على هذا طبعا يختلف تماما عن من ايه ينتقل من دركة الى اخرى لغاية ما يوصل الى ربما دعاء غير الله عز وجل مباشرة. يبقى دول ثلاثة انواع من التوسل المشروع في الدعاء، اي الـ الـ الـ الـ الوسائل اللي ممكن معها اللي ممكن اتخذها بحيث يرجى معها اجابة الدعاء. تحبوا نقتصر على الاجمال وتقروا في البيت ولا نقرا تفصيل اللي قاله العلامة الالباني بكل بالادلة اللي قالها ونطول في الموضوع شوية؟ نعم ماشي. طيب هو عموما نحاول نقرا برتم سريع شوية. بس يا ريت الإخوة تحاول تبقى تقرا. قل أما أنواع التوسل المشروع فهي أنواع: واحد، توسل الله باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفاته العليا، كان يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني، أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. ومثل قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحب من صفاته تعالى. مهم جدا الحتة دي. بمعنى واحد يقول لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم فعايز أقوله في الدعاء، فعشان كده اخترت ايه دعاء بحق جاه النبي. نقول له طيب ما هو انت من شروط وعلامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعدين يا سيدي انا اقترح عليك دعاء يكون مجمع على شرعيته وتكون مطمن تماما ان هو مشروع ان هو اتباع حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، طالما انت بتحب ايه تذكر. فنقول بدل ما تقول اسألك بحق جاه النبي، قول اسألك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم. من جهة جددت حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلت الى الله. العجيب ان لا يرفض ده تماما ويصر على، طبعا بقى في نوع من العناد احيانا، نوع من الكبر احيانا، نوع من لا هو مصمم على ان التاني صحيح وبالتالي مش عايز يروح للبديل. لا تقول طب يعني ما هو انت دايما في كل امورك انسان مثلا يعني امامه بدائل بيشتري سلعة ويقول له بص ده عليها ضمان ومضمونة ودي الله اعلم ودي اغلى من دي، اباخد الايه المضمونة بسعر ايه حتى لو كان سعرها. لكن تخيل بقى ان اللي رايح انت تشتري مثلا جهاز تليفون ولا حاجة بالضمان بالكرتونة زي ما بيقولوا بالحاجات دي كلها، وموجود التاني اللي هو لا ضمان، والاتنين بسعر واحد. هل ممكن عاقل يختار اللي هو اللي ما فيهوش ضمان واللي؟ طيب انت هنا بقول نفس المؤنة، حتى اقول لك اصل انا حافظها كده من زمان بحق جاه النبي يا سيدي، بس تدبر شويه كده يعني هتلاقي ان سهله جدا تحفظها بحق حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. اقول له الفرق ان دي مضمونه يعني بالاجماع مشروعه وفيها زياده كمان هتفكرك بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتجد ايه الاصرار العجيب في هذه المساله. يبقى اذا لان احنا وارد العكس على فكره، يعني وارد نجد حد هو فعلا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبينشرح صدره لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك لا انا ده انا مش قضيه الدعاء عندي اكتر من ايه اجيب سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت له دي يقبلها، يعني ما هياش القضيه دايما هو نوع من اقامه الحجه على المخالف، لا هو فعلا احنا بنقول له بديل، خد بديل مضمون، يعني شرعيته مضمونه. لا اذا اردت ان تتوسل الى الله وفي ذات الوقت يبقى الدعاء في ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا عم ابدا الدعاء بالصلاه عليه وسلم واختمه بالصلاه عليه وسلم، وده يبقى مشروع جدا. لكن وبالاضافه لكده قول اللهم اني اسالك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، كل ايه الكلام. يبقى في النوع الثاني نعم، في النوع الاولاني نقول بحبك، وهو حتى قال كده فعلا نقول ايه لو قال اني اسالك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كده نتصل الله بايه بصفه من صفاته. لو قلنا بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده توسل ايه بعمل صالح، ده موجود وده ايه موجود، لكن لم يرد التوسل بالجاه. نعم، فضلا التوسل بالجاه بيفتح بقى باب ايه التوسل بجاه الصالحين، ثم التوسل بجاه فلان بعينه، ثم السلسله اللي قلناها اللي ممكن طب طالما الدعاء اجيب لما ذكر فلان، يجي بقى الشياطين تستدرج الناس طب اعمل له نذر، وبعد ما اعمل له نذر يروح قبره ركب ايه. مش شرط كل الناس تروح لغايه الاخر، بس هو سد الذريعه، يعني ده بيفتح باب التاني بيجي على اللي بعده، ويبقى ده بالاضافه الى انه حتى وان لم يؤدي الى هذا فهو بدعه، فهو في احداث شيء في باب العباده. يقول ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. ولا شك أن صفاته العليا عز وجل داخلة في هذا الطلب، لأن أسماء الحسنى سبحانه صفات له خصت به تبارك وتعالى. قلنا طبعا كل اسم تضمن ايه صفة، والتوسل بالاسم هو طبعا الاسم فيه عالمية فينادى الله به، قال يا الله يا رحمن يا رحيم، الصفة هيطلق الجملة زي ما قلنا مثلا ايه اتوسل اليك بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي الاخر هو ده ليس اسم ولكن ذكرنا ايه صفة لله تبارك وتعالى، وهي تشترك مع الاسم في هذه الحيثية، يعني الاسم انما جاز انما توصل به لانه نوع من الثناء على الله تبارك وتعالى بما تضمنه هذا الاسم من ايه من صفة، وبما دل عليه من صفة ما تضمنه المعنى. ومن ذلك ما ذكره تعالى من دعاء سليمان عليه السلام حيث قال وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت، يبقى إيه توسل الله بإيه بأفعاله التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا منه أنه سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في التشهد: الله من يسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له، قد غفر له. ومنها حديث الرجل الذي قال أن الناس لم سمع رجلا يقول في تشهدي: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذي نفسي بيدي لقد دعا الله باسمه الأعظم. يا إما الدعاء ده كله يا إما الحي القيوم، وده الراجح إن اسم الله الأعظم الإيه؟ الحي القيوم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استطرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ما الحديث: ما من أحد أصابه كثر همه فقال هذا الدعاء، الخبر بقى إيه؟ إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. ومنها ما ورد في استعاذته صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب عمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسماء أو صفة من صفاته، وأن ذلك مما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، ولذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية ننشئها وصيغ نخترعها. ده حتى لو الصيغ دي مشروعة، يعني لا ليس فيها مخالفة، فالمأثور أولى، بل إذا كانت إيه فيها مخالفة. الثاني: التوسل الله تبارك وتعالى بعمل صالح قام به الداعي، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني. وطبعا أعلى العمل الصالح الإيمان، وده ورد في القرآن: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وآيات كثيرة في هذا المعنى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأمثال هذا كثير. وطبعا من أشهر الأمثلة على التوسل بالعمل الصالح حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، ذكر كل منهم عمل يراه كما ترون، هو كل واحد منهم فتش عن عمل كان فيه مجاهدة لنفسه، كان فيه إخلاص لله تبارك وتعالى، وذكر. وطبعا قدر الله تبارك وتعالى خارقة من خوارق العادات، وهي تكون لأتباع الأنبياء كرامة. وطبعا لا يلزم ان الدعاء انه يحصل خارقة من خوارق العادات، لكن الإنسان عليه ياخد بالأسباب الظاهرة وقبل منها وبعد منها التوكل. والتوكل التعبير عنه والعبادة الظاهرة التي تظهره هي الايه؟ الدعاء، يتوكل بالقلب ويدعو ويتضرع. طب ما فيش أسباب ظاهرة خالص، يدعو الله أيضا، ده ثقة الإيمان، يعني يدعو الله ويقضي الله ما يشاء. وطبعا يعني في موضوع كورونا اللي موجود الآن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين، فقدنا بعض الأحباب، نسأل الله تعالى أن ينزلهم منازل الشهداء وأن يغفر لهم. وبعض حالات فعلا الأطباء بيقولوا عجيب، حد كانوا بيقولوا خلاص يعني استعدوا ستعلن وفاته غدا أو بعد غد ثم عفاه الله. يعني زوجة شيخ فاضل يعني عن ذرع كبد والمناعة عندها صفر، وجالها وعملت مسحة وبقى مؤكد انه كورونا وفضل الله ربنا عافاه، مع ان المناعة صفر. ذرع كبد بيبقى بياخد ادوية تثبيط مناعة هو اللي بياخدها، وإلا الكبد ايه الجسم يرفض الكبد. فدعوة من المريض في لحظة افتقار الى الله، دعوة من رجل صالح آخر، دعوة ربما من ابن أو ابنة في حالة يعني في حالة انكسار لله تبارك وتعالى. والد يعني يشوف عجائب في هذا الأمر. فالإنسان يعني يدعو، بل بيظهر التوكل الحقيقي كل ما تقل الأسباب أو تنعدم. يظهر بقى يعني الإنسان يعني سبحان الله، يعني نحن بشر في النهاية. إنسان لو هو جاله مرض من الأمراض اللي هي قتلت بحثا وقالوا له الدواء ده ما شاء الله فعاليته كذا، أكيد المؤمن يتوكل الله في كل أحواله. لكن درجة افتقاره وتذلله وهو عارف إن المرض ده يعني علاجه كذا، وإن العلاج ده بلا شك تكون بنفس الدرجة لما يكون مرض غامض أو حالة زي ما بيقولوا ميؤوس منها أو. ومع هذا المسلم لا ينبغي أن ينتظر خوارق العادات، هو بيسأل الله فضله ويسأل الله عافيته. والأصل أن الأمور تجري بسننها الكونية، وحتى الحالات اللي يعني فإذا حدث الأمر على ما هو معتاد يعني يحمد الله وبلاء. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن هذا لا يمنع من أن الإنسان يدعو حتى، بل يتأكد هذا إذا كانت الأسباب منعدمة أو في قل حالتها. ودول دعوا الله تبارك وتعالى. وبعدين مش بيدعو الله بشيء مستحيل، عشان برضه هو من العبث. مثلا اذا هو بيدعو او شيء ممكن صعب جدا، هو بيدعو الله هو ان انطبقت عليهم الصخره، ما وارد حد يعدي من بره يسمعه، ده بعيد جدا بس وارد. ولو سمعهم وهو بره، لا دي وسائل بقى يجيب ناس يعمل غير وهم جوه، خلاص هي صخره تقيله وجربوا قوتهم قدامها ما فيش، يرسل لا ريح تنفرج. لكن هنا أراد الله تبارك وتعالى إنه الانفراج يبقى واضح جدا، إنه إيه مش حتى مثلا جات ريح وحركتها ليظهر لنا، ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الواقعة، إنه كان بأثر هذا الإيه التوسل يأمر الله الصخرة أن تنفرج فانفرجت. أو حتى لو أرسل ريح على مقدار إيه فرجة صغيرة. ممكن الإنسان قاعد في يعني إنسان لو في نفس هذا الوضع دعا ربه يؤمل الخير وال من ربه، ولو جاءه خضره يأتي وهو صابر محتسب. وارد جدا يرسل ريح يعني تزحلق هذه الصخرة، يسمعه غيره أي شيء من هذا القبيل. هنا يعني وده كان كثير في الأمم السابقة، لأن احنا معانا القرآن، عايز تزود إيمانك قل جدا في هذه الأمة. الأمة هذه يعني أكمل من غيرها فاستغنت عن هذا، مع أنه ما زال يقع. الشاهد أن الحديث سيكون دليل على هذا النوع من التوسل، وهو التوسل بالعمل الصالح الذي قام به الداعي. الثالث، التوسل الله تبارك وتعالى الرجل الصالح وبنضيف طبعا يعني احيانا لما بتلاقي حد يتعمد التعسف في الاستدلال فانت اضطر قصاده بقى لايه بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر ليه لانه ومين اللي قال لكم احنا بنعملش كده ايه بتعمل ايه يا عم يقول لك ما انا بروح للمقبور ده بالذات لو كانوا الانبياء احياء في قبورهم يدعوا لنا طيب هل فعل هنناقش وهدي هل فعل الصحابة هذا وكان عندهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو كان ده مشروع يعني طبعا هتجد إجابة فعشان كده يقول الرجل الصالح الحي الحاضر يعني مجيش تقول لي ما أنا بروح لقبر الرجل الصالح أسأله أن يدعو الله لي أولا هو مين الرجل الصالح ليس حيا في قبره قول لي ما أنت بتنكر حياة القبر حياة برزخية لها أحكامها وبيموت زوجته بتعتد ثم تتزوج وماله بيقسم ميراث يبقى إذن هو مات من الحياة لإيه الدنيا طيب يقول لك طب ما ال ال ال ال السلام على الميت إذا ثبت الدليل إن في حاجة معينة في هذه الحياة البرزخية بها ونعمة وإلا فالأصل دي حياة أخرى أنت كيف تجري عليها أحكام الحياة الدنيا وعن مين اللي قالك من سلفك في إجراء هذا وإذا ولو كان إنه حياة الحياة البرزخية للأولياء هتديك إمكانية أنك تروح تقول له ادعو الله لي يبقى من باب أولى الأنبياء حولك طبعا ومن باب أولى ثم أولى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب رواية ضعيفة فيها أن ده حصل قول له يعني الصحابة كبار الصحابة عمر رضي الله عنه والصحابة وعام جد صلاة استسقاء صلاة استسقاء دي من صلاة الجامعة اللي بإيه بيخرج لها خارج المسجد لأنها صلاة زي بتبقى زي صلاة العيد كل الناس في جدب وكلهم يخرجوا يتضرعوا إلى الله فهو ده التوسل صلاة الاستسقاء ذاتها هي نوع من التوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيه بالعمل الصالح مع الدعاء ما. يبقوا كل دول ذاهلين عن إن قبر الرسول موجود وهو حي في قبره يروحوا يقولوا ادعوا الله لنا كما كانوا يقولون له في حياته يبقى أكيد حياته البرزخية حياة الأنبياء البرزخية أكمل من حياة بقية المؤمنين ومع هذا ما زالت حياة برزخية لا نعطيها من الأحكام إلا ما دل عليه لإيه الدليل فيما عدا ذلك لا ده هنا الدليل دل على خلافه بمعنى إن الصحابة كلهم وهم ده هم مستحضرين اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك يعني فاكرين ومستحضرين ومحتاجين في شدة الحاجة وفي البلاء ومحتاجين كل سبب إيه يتوسلوا به إلى الله وبعد السبب ده لو كان متاحا ومشروعا كانوا راحوا له لكن ده هم قالوا كنا والآن نتوسل إليك بعم نبيك طب لك تمام توسلوا بذاته أو بجاهه يا أخي اتق الله ما هو لو كان التوسل بالذات أو الجاه ما كانوش عجزوا أنه يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه يبقى لو ما قالناش أن عمر رضي الله عنه بعد ما قال الكلمة دي قال العباس قم يا عباس فصلي كنا قلنا أكيد هو بيتكلموا على دعاءه ليه؟ أنه كانت حاجة تنفع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والآن عاجزين عنها هيشوفوا حد من آل البيت يقوم بها بس يكون حي يبقى هي الايه الدعاء اللي احنا بنقوله ده تخمينا او استنباطا موجود نصا قال له قم يا عباس فايه فصلي يبقى هو حملها ان دي توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاهي او بذات العباس او بجاهي لا ده هو لو كانت بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاهي ما كانش انقطعت بوفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوش احتاجوا للعباس وبالتالي ما ينفعش ان ساعتها نقول انهم توسلوا بجاه العباس رضي الله عنه او بذات والا لو كان ده جائز كانوا فعلوه مع نسلم من باب اولى لان ده لا ينقطع بالوفاة جاهه عند الله عظيم لا ينقطع بالوفاة ذاته قبره موجود عنده يبقى كان التوسل كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع مع علمهم انه هو حي في قبره بس حياة لها احكام تانية هل منها ان تسأله ان يدعو الله لك اكيد لا، لان لو منها ان تسألوا ان يدعو الله لك كانوا ايه، كانوا فعلوها. يبقى اذا كل اللي بيقولوه ده مردود، الحديث ده يرد عليه كما ذكرنا. يبقى احنا بنقول ايه؟ التوسل الله بدعاء الرجل الصالح الحي مش الميت، لان الميت انتقل الى حياة برزخية، وقد دل الدليل ان افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لما انتقل الى الحياة البرزخية اللي هو حياته البرزخية اكمل من غيره، حياة الأنبياء، امتنع الصحابة عن ان يطلبوا منه الدعاء. يبقى معنا احنا نتكلم على ايه؟ حي، حيدعو. وعشان كده بنقول حاضر برضو، لان واحد يقول لك طب يا عم، لما بياخد عهد على شيخ في الطريقة يقول له اول حاجة استفدتها منين ما تحصل حاجة، قول يا سيدي يا معلمي، قول يا فلان، وما لكش دعوة. وبعدين من ضمن استمتاع بقى او يعني الشيطان باهل البدع واهل البدع، ممكن يحصل كده يلاقي الشياطين ايه، يكون في مأزق ويقول يا سيدي فلان، يلاقي الشياطين بتساعده. وراهو تجربة، قلنا التجربة ما تنفعش هنا، التجربة تبقى في الاسباب اللي ايه الظاهرة. قالوا لا، الرجل الصالح الحي الحاضر، بمعنى طب ما يعني ان في رجل سيدعو الله، هتطلب منه الدعاء، حاضر مع هتبعت له رسالة، ماشي، اتصل بيه بالتليفون تقول له ادعو الله لي، ماشي، تبعت له واتساب، ماشي. يعني القضية هنا ايه المحك؟ ان يوجد دعاء من رجل حي بأي نوع من الفكرة. هنا احنا نقول ايه؟ ان انت وصلت له الطلب بطريقة معلومة وبسبب معتاد، وصلت له الطلب بانه وجها لوجه، او بعت له رسالة مكتوبة وصلته، او الان في وسائل الاتصال. يبقى هو في الاخر ايه اللي هيحصل؟ سيدعو الله. فانت بترجو ان هذا الرجل الصالح لما يقول يا رب اهدي فلان، او ارزق فلان، او كذا، او يسر الامر لفلان، مع دعائك لنفسك، يعني بترجو ان يكون هذا، مع ان طبعا في تفصيل في المسألة ده بقى خلاف الاول ولا لا، بس هو عموما ايه مشروع. يبقى احنا هنا بنتكلم على وجود دعاء حقيقي من رجل نظن به الصلاح او نتيقن كحال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي مفروغ منها، وايه وبنسأله ان يدعو الله لنا. ان يقع المسلم في ضيق شديد او تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى، فيحب ان يأخذ بسبب قوي الى الله، فيذهب الى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى او الفضل والعلم بالكتاب والسنة، فيطلب منه ان يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه. فهذا نوع اخر من التوسل المشروع. ليه قلنا الكلام ده؟ رغم انه ليس الانسان الا ما سعى، لان الادلة دلت عليه. يبقى طالما دلت عليه الأدلة سمعا وطاعة. يقول وقد وردت أمثلة منه في السنة الشريفة، كما وقعت نماذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جدب، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائما في يوم الجمعة، قام أعرابي ورسول صلى الله عليه وسلم قائم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك المال وهلك العيال. شيخ الألباني بيقعد يضمن الروايات كلها، وفي رواية وفي رواية اللي حصل، فرفع يقول وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، فرفع يديه يدعو حتى رأيت بياض إبطي، وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. يبقى هنا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فدعا الناس. وده طبعا لو لم يرد هذا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخصصناه به، إلا أنه ورد أيضا مع غيره. فبقى القاعدة العامة أنه التوسل الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. طبعا مشهور قصة استسقاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الجمعة التي بعدها جاء العربي فسأل الإنسان أن يدعو الله أن يمسك المطر. طبعا ده طلب الأعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبا في الدعاء قال اللهم حوالينا ولا علينا. الأعرابي شايف المطر شديد فبيقول إيه، ادعو الله أن يمسك المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالأفضل، وهو أن يرسل المطر بعيد عن الإيه، عن البيوت والطرقات التي تتضرر بالمطر، إلى الجبال ينبت عليها العشب والكلأ وغير ذلك، فيبقى خيرا من عند الله تبارك وتعالى. طبعا ده يعني في النهاية القصة بتفاصيلها أثبتت مشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. حصول هذا من الصحابة مع العباس رضي الله عنه يبقى يدل لنا ان ده ايه، انه يكون ايضا يتوسل الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. قلنا ليه قلنا الحي الحاضر؟ وانه كلما كان من اهل البيت كان افضل. يعني عمر رضي الله عنه اختار من الصحابة ايه، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فده احد ما شرف الله به اهل البيت. لو حد يصادف من يعلم يقينا انه يعني او يعني نسبه معروف انه من اهل البيت وهو رجل صالح، يمكن ان يساله عن ايه، ان او يكون من مما يرجى معه الدعاء اكثر واكثر ان يساله ان يدعو الله ايه له. قصه استسقاء عمر بالعباس هنقف معاها كتير بعد كده. هي طبعا هنا بنريدها نحن في سياقها الصحيح، انها دليل على التوسل الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. وهي الامر الاخر بقى مانع من استدلالات المخالفين وترد على كل شبهاتهم التي بها جوزوا او قلبوا هذا التوسل الى التوسل بالجاه او بالذات، او انه يجوز دعاء طلب الدعاء من الحي من الرجل الصالح الميت باعتبار الحياة البرزخية. كل الشبهات دي يرد عليها حديث ايه، استسقاء عمر. الرواية دي رواية اللي هنا رواية استسقاء عمر بالعباس الألباني، عشان السؤال ده بسرعة الشيخ الألباني الأحمر بيقول لم يرد أنه حول الرداء. وده الكلام بقى في صفة صلاة الاستسقاء، هل تحول الرداء سنة ولا مش سنة، ده خارج عن موضع البحث اللي احنا فيه. والراجح أنه هو سنة حتى وإن لم يفعله العباس طبعا لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ملوش علاقة بأصل المسألة اللي احنا نتكلم عليها احنا. ومهم جدا الاثر هنبقى نتكلم عليه ايضا، الاثر اللي اورده العلامه الالباني من ان معاويه رضي الله عنه فعل نفس الامر في الجدب حصل في زمنه، فقدم يزيد بن الاسود الجرشي للايه للدعاء. وده دليل ان ده فعل الصحابه على كل عصورهم، لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدموا من يظنون به الصلاح أو من له فضل ولأهل البيت فضل. إذا كانوا من أهل الصلاح يزداد فضلهم عمن يساويهم في الصلاح بشرف نسبهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي فعله عمر رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه قدم من يظن به الصلاح من التابعين يدعو الله، فيصلي الاستسقاء ويدعو الله، فدعا الله تبارك وتعالى فأمطرت السماء. وده مهم. يبقى كده دي أنواع التوسل المشروع في الدعاء. في الواقع العلامة الألباني استفاض في مناقشة الشبهات شبهة شبهة، و سنتناولها، هنحاول قدر الإمكان نختصر في المرات القادمة، ثم نذكر طبعا احنا ممكن دايما ايه دي احنا دايما في كل حاجة يقولوا الصواب ينضبط ويتصور عدد كبير جدا من الخطأ. كويس، يعني ايه انت دلوقتي تقول مثلا مسألة رياضيات ادي الصواب اهو، طب الخطأ خليها مسألة حساب، الناتج الصحيح مثلا 5، الخطأ 0 و1 و2 و3 و4 و6 واي والطرق التي تؤدي الى هذا الخطأ ممكن يبقوا 2 2 3 4. المهم يعني فدايما احنا بنرصد اشهر الاخطاء التي حدثت، ماشي، بالذات اذا ظن انها صواب. يبقى عندنا حاجة اسمها انواع التوسل غير المشروع. انا كان يكفيني اقول ما عدا هذا غير ايه غير مشروع، لكن محتاجين نرصد الانواع ونقول توصفها وليه الناس ظنت مشروعيتها ودرجة المخالفة فيها ما بين الشرك الاكبر للبدعة للي فيها خلاف اللي احنا ذكرناها التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بنقول فيها خلاف والراجح الايه عدم المشروعية، لكن نثبت الخلاف عشان ما يجيش حد يمسك دي يقول لك شفت بقى يعني انت عمال تقول ويقعون في انواع من الشرك الاكبر وهي مسألة قال بها امام انتوا بتعتبروه امام كبير في باب الاعتقاد حتى فضلا عن امامته في الفقه زي الامام احمد، وده بقى نتيجة التعصب ونتيجة الايه القائمة المعروفة دي والقول الواحد وضيق العطن ومش عارف انسداد الافق والحاجات لا. يبقى مهم جدا اعرف المخالفات بانواعها بدرجاتها وعامل كل مخالفة بحسبها، مع انه فعلا معظم الموجودين لو تذرع بقول الامام احمد او بغيره بل بما هو اوسع من قول الامام احمد مما تحتمل بعض الادلة الضعيفة لا يكاد يفعل هذا الذي تذرع به، هو بمجرد تبقى حجة كده ويقوم رايح على الأنواع الأكثر فحشا. ده يعني بعد مناقشة أدلتهم إن شاء الله، لأن الإعلام الألباني ما استوفاش هذا الكلام، نبقى نستوفي أنواع التوسل غير المشروع. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.